أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن الكلام يقع في موردين، أحدهما في تداخل الأسباب والثاني في تداخل المسببات. المعروف عن فخر المحققين قدس الله نفسه أنه زكك على هذا النزاع مبنيا على أن الأسباب الشرعية علل أو معرفات، فإن قلنا بأن الأسباب الشرعية علل لازم تعدد العلة تعدد المعلول، فيلتزم بعدم تداخل الأسباب وأن كل سبب يترتب عليه شيء غير ما يترتب على السبب الآخر كما يقتضيه تعدد العلة. وإذا قلنا بأن الأسباب الشرعية معرفات وليست هي بأسباب حقيقية وبعلل واقعية، حينئذ لا مانع من أن يكون المعرف متعددا ولكن السبب الواقعي والعلة الواقعية أمر واحد، ومعنى هذا تداخل الأسباب وأن السبب واحد لا يترتب على الأسباب المتعددة إلا أثر واحد ولا يتعدد الأثر في الخارج. هذا هو المعروف من فخر المحققين قدس الله سره. وهذا الكلام كلام سوري لا طائل تحته، وذلك لأن الأسباب الشرعية معرفات وليست هي بعلل حقيقية. إن أريد بهذا الكلام أن الشرط لا يكون سببا لوجود الجزاء حقيقة، وإنما السبب له أمر آخر غير الشرط المذكور في القضية الشرطية، فهذا أمر صحيح لا يشك في ذلك، فإن الجزاء من الأحكام الشرعية. إذا بلت فتوزع، مثلا إذا أفطرت في شهر رمضان متعمدا فكفر. لا ينبغي الشك في أن الجزاء حكم من الأحكام الشرعية، والحكم الشرعي وضعه ورفعه بيد الشارع، والمؤثر في الحكم الشرعي إنما هو إرادة الشارع كما هو الشأن في جميع الأفعال الاختيارية. والأحكام الشرعية من الأفعال الاختيارية للشارع، فالمؤثر في الحكم الشرعي إنما هو إرادة الشارع وإرادة الاختيار الجاعل. وأما دلوك الشمس، البول الخارجي، الإفطار في شهر رمضان، شيء من ذلك لا ينشأ منه الحكم الشرعي، إذ لا يمكن أن يكون فعل الشارع معلولا لأمر تكويني، وإلا لم يكن حكما شرعيا بل كان من أحد الموجودات التكوينية. وهذا واضح. البول خارجا أو الاستطاعة في الخارج أو الإفطار في شهر رمضان وغير ذلك من الأسباب الشرعية، لا يعقل أن يكون واحد منها سببا وعلة لتحقق الحكم في الخارج، وإلا لم يكن الحكم حكما شرعيا بل كان أمرا تكوينيا معلولا لموجود تكويني. فهذا المعنى من إنكار العلية هذا أمر واضح، ولكن لا يترتب على ذلك أن يكون السبب الشرعي معرفا، بل هناك أمر آخر، وهو أن الشرط المذكور في القضية الشرطية ظاهر القضية الشرطية أنه موضوع بنفسه، موضوع للحكم، يعني الشارع اعتبر حكما من الأحكام من وجوب أو تحريم أو ملكية أو غير ذلك، اعتبره عند تحقق هذا الموضوع، فالموضوع هو التام الموضوعية، ولا قصور فيه في ترتب هذا الحكم الشرعي عليه خارجان. فالسبب وإن لم يكن إلا لثبوت الحكم كما ذكرنا، إلا أنه ليس بمعرف أيضاً، بل هو موضوع حقيقة، وترتب الحكم على الموضوع من سلخ ترتب المعلول على علته، يعني لا ينفك عنه في الخارج شيء أراده. أدف الله نفسه بكون الأسباب الشرعية معرفات، يعني إنها تكشف عن وجود الموضوع، وليست هذه الشرائط هي موضوعات بأنفسها، فهي خلاف ظاهر القضية الشرطية. ظاهر القضية الشرطية أن وجوب الوضوء مثلا مترتب على نفس البول، والبول بعنوانه موضوع لهذا الحكم، الاستطاعة بعنوانها موضوع لوجوب العشر، الإفطار في شهر رمضان بعنوانه موضوع لوجوب الكفارة وهكذا. فإن أراد قدس الله نفسه بأن هذه الأمور معرفات عن الموضوع، والموضوع غير هذه الأمور، فهذا لا يحتمل. وإن أراد أنها بل موضوعات متعددة، لا أن الموضوع واحد، ولكنها ليست بعلال، فهذا صحيح، إلا أنه لا يترتب عليه وحدة الأثر، فإن تعدد الموضوع يستلزم تعدد الحكم لا محالة. والمتحصل مما ذكرنا أن الأسباب الشرعية ليست بعلل تكوينية المترتب عليها الأحكام، وإلا لم يكن الحكم حكما شرعيا، وليست بمعرفات أيضا، بل هي بأنفسها موضوعات للأحكام، ولازم ذلك أن كل شرط موضوع لحكم شرعي أنه إذا تعدد يتعدد الأثر، فما أفاده قدس الله نفسه من ابتناء النزاع في المقام على أن الأسباب الشرعية علل أو معرفات لا محصل له أبدا. بعد هذا كله الأقوال في المسألة في تناقل الأسباب، الأقوال ثلاثة: قول بالتداخل، وقول بعد التداخل، وقول بالتفصيل. بينما إذا كان تعدد السبب تعددا نوعيا كالأكل في شهر رمضان والمفتر آخر الإثمات في الماء مثلا أو الجماع، أو فيما إذا وما إذا كان التعدد في أفراد طبيعة واحدة، كما إذا أكل مرات أو شرب مرات أو ارتمس في الماء مرات وهكذا، أو بال مرتين نام مرتين. إذا كان التعدد من طبيعة واحدة فالتعدد تعدد في الفرد، وإلا فالطبيعة واحدة، هنا قيل بالتداخل. وإذا كان التعدد في النوع كما إذا بال ونام، أكل وشرب، أكل بل وارتمس بالماء، وهكذا في هذه الموارد قالوا بعد التداخل. فالأقوال بين القول بالتداخل على الإطلاق والقول بعدم التداخل على الإطلاق والقول بالتفصيل بينما إذا تعدد السبب من نوع واحد وما إذا تعدد السبب من نوعين. والصحيح هو القول بعدم التداخل على الإطلاق بلا فرق بينما إذا كان التعدد في نوع واحد وما إذا كان من نوعين إلا في موردين، أحدهما ما إذا قام دليل من الخارج على التداخل، في مثل هذا المورد نخرج عن هذه القاعدة، يعني ما يقتضيه ظهور القضية وهو عدم التداخل، نخرج عنه بدليل خارجي، وذلك كما في نواقض الوضوء وموجبات الوضوء مثل البول والنوم وغير ذلك من النواقض والموجبات، هنا بلا فرق بينما إذا كان التعدد من نوع واحد وما إذا كان التعدد من أنواع متعددة نلتزم بالتداخل، وذلك لما استفدناه من الروايات بل من الآية المباركة استفدنا أن الغاية وحصول الطهارة للمكلف حال الصلاة ولا فرق بين كونه محدثا بسبب واحد أو كانت الأسباب مختلفة. فقال عز من قائل إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. الواجب على المكلف حينما قام إلى الصلاة المفسر في بعض الروايات بالقيام من النوم أن يغسل وجهه ويديه ويمسح رأسه ورجليه، وإذا كان جنبا يغتسل، إذا لم يجد ماء يتيمم. جميع أقسام المكلف من واجد الماء وغير واجد الماء، وواجد الماء كان جنبا أو كان غير جنب ذكر حكمه في الآية المباركة ومقتضى الإطلاق في الآية المباركة. عدم الفرق بين ما كان هذا النوم هو النوم الأول أو النوم الثاني، يعني النوم أولا ثم نوم ثانيا، وكان هذا بل بال قبل ذلك أم لم يبل قبل ذلك، صدر منه حدث آخر غير البول والغائط من الموجبات الأخرى أو لم يصدر، جميع ذلك على حد سواء من قام إلى الصلاة وأراد أن يصلي لابد له من الوضوء أو الغسل أو التيمم. فقد قام الدليل المقتضى إطلاق الآية المباركة أنه لا يجب إلا وضوء واحد على من يريد الصلاة بلا فرق بين أقسام المكلف من صدور حدث واحد منه أو حدثين من نوع واحد أو من نوعين. وكذلك الروايات أيضا ظاهرة في أن من يريد الصلاة ليس عليه إلا أن يتوضأ وضوءا واحدا، وأما تعدد الوضوء بتعدد الأسباب فليس هذا بمحتمل، فالتداخل علمناه بدليلين بمقتضى إطلاق الآية والروايات، هذا أحد المولدين. التداخل في الأسباب كلامنا هنا لا في المسببات. المورد الثاني ما إذا استكشفنا من ظهور الدليل أن السبب عنوان واحد، وإن كان بحسب الظاهر السبب هو بل بحسب الظاهر عناوين أخر، يعني العنوان متعدد، ولكن جميع هذه العناوين يرجع إلى عنوان واحد، ففي مثل ذلك التعدد انما هو في الصوره، ان التعدد بالاسباب، والا فبحسب الواقع ليس هنا تعدد في الاسباب، بل السبب امر واحد. وهذا كما في الافطار في شهر رمضان. فان الذي يتخيله الانسان ابتداء ان الاكل في شهر رمضان يوجب الكفاره متعمدا، الشرب كذلك، الالتماس كذلك، وهكذا بقيه ما اعتبر عدمه في الصوم، فيشك في التداخل وعدم التداخل. فرضنا انه اكل مرتين او شرب مرتين او اكل وشرب اكل وارتمس، فيتكلم في التداخل وعدم التداخل كما وقع الكلام فيه بين الفقهاء. وقع الكلام فيهم انه اذا تعدد هذه الامور وصدر من المكلف امور متعدده مما يكون منافيا للصوم، فهل تجب الكفارة متعددا او تجب كفارة واحدة؟ او هنا تفصيل في باب الصوم، بينما كفر ثم اتى بذلك الشيء او لم يكفر. فرضنا انه اكل فكفر باشترق رغبة مثلا، ثم بعد ذلك اكل مرة ثانية، او شرب مرة ثانية، اذا كفر يجمع عليه التكفير ثانيا، اذا لم يكفر يكتفى بواحدين. بحسب الظاهر يعني السورة هكذا، ان الاسباب متعددة من الاكل والشرب والالتماس والجماع والاستمناع وغير ذلك، ولكن بحسب الدقة ليس الامر كذلك. إذ لم نجد في شيء من الروايات الواردة في المقام حتى رواية ضعيفة أن تترتب الكفارة على هذه العناوين، لم يوجد في الروايات من أكل في شهر رمضان وجبت عليه الكفارة يا يكفر، من شرب متعمدا يكفر، لم يوجد هذا في الروايات. وإنما الموجود في الروايات المترتب عليه الكفارة وعنوان الإفطار، من أفطر في شهر رمضان متعمدا فعليه الكفارة. فعنوان الكفارة يعني موجب الكفارة عنوان واحد وهو الإفطار، ومن الواضح أن هذا العنوان لا يتكرر. الافطار غير قابل لان يتكرر ويوجد منه فردان، من طبيعه واحده او من طبيعتين، كل ذلك لا يمكن. فان الافطار يزاد الصوم. اذا فرضنا انه اكل في شهر رمضان فافطر، الاكل الثاني لا يكون افطارا، إذ لا صوم على الفرض. المفروض أن الصوم قد انتقض بالإفطار وتبدل بزده، بعد ذلك لا يكون إفطار. الوجود الثاني لا يصدق عليه إفطار حتى يتكلم في التداخل فيقال أنه الآن القاعدة تقتضي التداخل أو القاعدة تقتضي عدم التداخل، كل ذلك لا يكون. فإن العنوان المأخوذ في وجوب الكفارة إنما هو عنوان الإفطار، وهذا لا يتحقق إلا مرة واحدة. لما ادعاه السيد الطباطبائي قدس الله نفسه في أجوبة مسائله من أن عنوان الإفطار كناية عن الأكل والشرب والالتماس وغير ذلك، من أفطر في شهر رمضان متعمدا یعنی من اکل فی شهر رمضان متعمدن، من شرب فی شهر رمضان متعمدن، هازا لا موجب له. یعنی دعوا ان هازا لیس بموضوع بنفسه و انما هو معرف عن ارتکاب المفترات المذکورت در رمایه، هازا یحتاج الى قرینت و الى دلیل. و حیث لا قرینت فی المقام فالظاهر ان الافتار بعنوانه موضوع لوجوب الكفاره و هازا لا يتحقق الا مره واحده فلا يبقى موضوع للكلام في التداخل و عدم التداخل اذ كيف يمكن ان يكون الافتار متكررا. نعم في خصوص الجماع ورد في الروايات من اتى اهله في شهر رمضان فعليه الكفاره وكذلك في الاستمناء ايضا الاستمناء مثل الجماع جعل الاستمناء لمكان الجماع في شهر رمضان. بالنسبه الى هذين يمكن البحث في المقام، يعني يقع البحث في المقام أنه إذا تعدد منه الجماع أو إذا تعدد منه الاستمناء أو تعدد بالجماع والاستمناء فصدر منه المفتر مرتين هذا يدخل في محل الكلام، أنه هل نلتزم بتعدد الكفارة لعدم تداخل الأسباب او نلتزم بالتداخل ولا تجب الكفارة الا مرة واحدة. في هذين الامرين صحيحان، و اما في غيرهما من بقية المفترات فلا موضوع له، بل الكفارة تترتب على الوجود الاول و بعده لا كفارة لانتفاء الموضوع. و بقية الكلام فيما بعد إن شاء الله.